بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ورسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد. طيب، المرة الماضية خدنا طرق التعديل الضمني وذكرنا أربع طرق من طرق التعديل الضمني. الطريقة الرابعة اللي هي عمل العالم، وهي للأسف لم يشرحها المؤلف في الكتاب، والمقصود بها أن العالم يعمل أو يفتي، يعمل أو يفتي بحديث معتمدا عليه ومحتجا به، فده يدل على أن هذا حديث صحيح وأن رواته ثقات. يعني الحديث ده لو لم يكن صحيحا ولو لم يكن رواته ثقات ما عمل العالم به ولا أفتى به. طبعا المقصود بالعالم هنا المجتهد، مش العالم المقلد. طيب، احنا بقى وصلنا الى صفحة 237. وهنا الصفحة دي ملهاش عنوان، المفروض يبقى العنوان بتاع طرق التعديل الضمني، لانه هو بدأ بقى يذكر الطرق اللي ذكرها ابن دقيق العيد في الكلام الذي مضى، الكلام الذي مضى ذكر هو يعني طريقين، فكان المفروض نكتب هنا طرق التعديل الضمني التي ذكرها من دقيق العيد مثلا، فانتوا اكتبوها بقى علشان ما تتلخبطوش. يعني الطريقة الاولى تخريج احد الشيخين له في الصحيح، دي ذكرناه وشرحناه. 2، تخريج من اشترط الصحة، اكتب بعديها غير الشيخين كابن خزيمة وابن حبان والحاكم، بقى انت علشان تبقى فاهم الكلام. 3، من خرج كتبا على الشيخين، اكتب برضو جنبيها كمستخرج أبي عوان على صحيح مسلم، ومستخرج الإسماعيلي على صحيح البخاري، والمستدرك للحاكم، والمستدرك للحاكم، يعني يلحق بهما. طيب، وبعدين قال ويسميه علماء الأصول التعديل الفعلي. برضو الكلام ده ملوش عنوان، يعني يفصل بينه وبين الكلام السابق، الكلام السابق عن طرق التعديل الضمني. نيجي بقى نقول هنا مثلا، نقول يعني مثلا أسماء التعديل الضمني أو تسمية أخرى للتعديل الضمني، فانتوا اكتبوها بقى كعنوان كده، تسمية أخرى للتعديل الضمني. إنه إيه بقى التعديل الضمني؟ يسمى أيضا التعديل الفعلي، تعديل الإيه؟ الفعلي. هو في الحقيقة يعني هو يعني التعديل الفعلي جزء من التعديل الضمني، يعني الضمني ده يشمل القول اللي يتضمن حكما بأن الراوي ثقة، ويشمل الفعل اللي يتضمن حكما بأن الراوي ثقة. فإذا نحن نقول إيه؟ إن التعديل الفعلي ده يدخل في التعديل الضمني. وعلى كل حال يعني هنا ذكر في الكتاب انه اسم من اسماء التعديل الضمني، ما يجراش حاجه. ومن الذي سماه بذلك؟ سماه بذلك الغزالي في كتاب المنخول وفي كتاب المستصفى. المنخول ده في اصول الفقه، والمستصفى ايضا في اصول الفقه، تمام. وهنا بقى ذكر قول للامام الغزالي، هيؤخذ منه برضه طرق التعديل الضمني. ذكرنا قول دقيق العيد وخدنا منه طرق التعديل الضمني، وذكرنا بقى خدنا طريقتين من طرق التعديل الضمني، وذكرنا قول للسخاوي خدنا منه طريقتين اخريين، يبقى كده اربع طرق. هيذكر هنا بقى كلام للامام الغزالي في المستصفى وفي المنخول، هيؤخذ منه طرق جديده برضه، طرق جديده في التعديل الضمني. هنشرح بقى كلام الإمام الغزالي. هو أول طريقة من طرق التعديل الضمني ذكرها الإمام الغزالي في كتاب المنخول، اللي هو التعديل الفعلي، اللي هو إيه بقى الفعلي ده؟ اللي هو عمل العالم أو فتي العالم على وفق الحديث. لما يجي العالم يفتي فتوى، أو يعمل وعملا ويتبين لنا إنه هذا أن مستنده في ذلك الحديث الفلاني، نأخذ من كده إيه إن هذا الحديث صحيح وأن رواته ثقات، لأنه لو كان الحديث ليس صحيحا أو رواته لم يكونوا ثقات ما كانش العالم عامل به أو احتج به. وهنا نبه على شرط مهم، أن يكون احتج بهذا الحديث، ما يكونش احتاط في العمل، لأنه ممكن ما يكونش محتج به بس هو عامل به أو أفتى به احتياطا. فالاحتياط ده معناه أنه الرواة ممكن يكون مش ثقات، يعني العمل بالحديث أو الفتية بالحديث احتياطا، ما يدلش على أن رواة هذا الحديث ثقات. طيب، في كتاب المستصفى ذكر أن التعديل يكون بالقول، ده اللي احنا بنسميه التعديل الصريح بقى، فلان ثقة فلان صدق، وذكر أن التعديل يكون بالرواية عنه، اللي هي بقى اللي هي ده الطريقة الثالثة اللي عدت، اللي هي رواية العدل، وبالعمل بخبره لعمل العالم، الطريقة الرابعة اللي عدت. زود بقى طريقة الحكم بشهادته، حكم بشهادة الراوي، الحكم قصدي بشهادة الشاهد. طبعا دي بقى ده مش من التعديل الضمني للرواة، لا، من التعديل الضمني للشهود، انه لو ان القاضي حكم بشهادة الشاهد يبقى ده دليل على ان الشاهد عدل عند القاضي، لأنه لو لم يكن عدلا عند القاضي ما كانش حكم بشهادته. فحكم القاضي بشهادة الشاهد يؤخذ منه تعديل الشاهد. وبعدين بقى إذا الشاهد ده كان بيروي الأحاديث يبقى يؤخذ من ذلك إن الشاهد ده راوي عدل، ماشي؟ نعم. فإذا دي أربع طرق ذكرها الإمام الغزالي، من يعني ثلاثة مكررين، واحد بقى اللي هو الجديد ده، تمام؟ نعم. وذكر بقى طريقة اللي هي طريقة التعديل الصريح اللي هي القول، انه يقول مثلا فلان عدل رضا، فلان ثقة، كذا كذا كذا، ماشي؟ نعم. والطريقة الثانية اللي ذكرها اللي هي مضت قبل كده، اللي هو ان يروي عنه خبرا، يعني ان يروي العدل عن الراوي خبرا، فلا يكون بقى تعديل له ولا لا. ذكر انه في خلاف هذا، واحنا شرحنا هذا الامر قبل ذلك. العمل بالخبر يعني عمل العالم برضو هو شرحه هنا، واحنا ذكرناه يعني. نعم. والطريقة الرابعة اللي هي أن يحكم بشهادة الشاهد، ودي ذكرناها أيضا. وبقى نبه الإمام الغزالي أنه لو ترك الحكم بشهادة الشاهد، احنا قلنا أن الحكم بشهادة الشاهد والرواية عن رواية العدل عن الراوي والحاجات الطرق دي كلها تدل على أن الراوي عدل. طيب لو ترك الحكم بشهادة الشاهد، هل ده يدل على أن الراوي مجروح؟ لا، لأنه ممكن يترك الحكم بشهادة الشاهد مش لأن الشاهد ليس عدلا، لا، لأمور أخرى. لأمور إيه؟ لأمور أخرى تبين للقاضي إنه نعم الشاهد ده عدل وكده، لكن لا يحكم بمقتضى شهادته بسبب عارض، إنه تبين إنه الجاني كان يعني في كان مثلا في جنون في هذا الوقت الذي ارتكب فيه الجريمة، ان الجاني يعني مثلا كان يعتقد اعتقادا معينا الى اخره. فيعني اذا ترك الحكم بالشهادة لا يدل على الجرح، انما الحكم بالشهادة يدل على التعديل. خد بالك ما تعملش العكس. كذلك ايضا ترك العمل بالحديث ما يدلش على ان الرواة راوي الحديث دولة ضعفاء، هو العمل به يدل على انهم عدول، لكن ترك العمل به ما يدلش على انهم ضعفاء، لانه ممكن يبقى هم ثقات والحديث صحيح بس يترك العمل به لانه منسوخ، لانه عارضه ما هو اصح منه كده. فدي نبه عليه الإمام الإيه؟ الإمام الغزالي يعني. ماشي، احنا لما نقرا بقى كلام الإمام الغزالي هناخد يعني في الطرق دي وهو بيشرحها بيذكر هو يعني ايه مسائل فرعية كده واضحة يعني واضحة، مش يعني مثلا لما احنا قلنا الطريقة اللي هي الطريقة الثالثة اللي هي رواية العدل عن الراوي، قلنا ان دي تفيد التعديل ولا لا تفيد ولا في تفصيل وكده. فلو احنا قلنا انه تفيد التعديل ومشينا على هذا الرأي، مشينا على هذا الرأي خلاص ما كده تمام. طيب ما قلنا بقى انه لا تفيد التعديل ومشينا على هذا الرأي، لانه زي ما احنا قلنا الراوي العدل ممكن يروي عن العدل وعن غير العدل، فهيرد اشكال اللي هو ايه اجاب عنه الامام الغزالي، انه هو اذا كان هو عدل وروى عن غير العدل ولم يبين انه ليس عدلا يبقى كده غش في الدين. الامام الغزالي قال لا، ليس غشا في الدين ولا حاجه، لانه هو لم يجب عليك العمل بالحديث، انما قال لك فلان روى لي كذا او سمعت من فلان كذا او اخبرني فلان بكذا، واذا اردت القبول او العمل عليك ان تبحث عن عدالتي او عن عدم عدالتي، فده مش غش في الدين ولا شيء. تمام. وايضا في الطريقه اللي هي الرابعه اللي هي عمل العالم، العمل العالم المجتهد يعني او فتياه بالحديث، تدل على ان رواة هذا الحديث ثقات. هو ذكر هنا انه ممكن يرد اعتراض انه لعله ظن ان مجرد الاسلام مع عدم الفسق عداله يعني، لكن هو في الحقيقه الراوي مش عدل. هل لا هو يعني ما دام ان ده عالم ومجتهد يبقى هو عارف بالشروط التي يجب تحققها للحكم بعدالة الراوي بس، فإذا هو عمل بالحديث أو أفتى به معتمدا عليه بدا حكم منه بأن الرواة دولة عدول، وهو لا يحكم بذلك إلا إذا تبين لو أن شروط العدالة متحققة في هؤلاء الرواة. تمام. وقال إنه ده يتطرق يعني هذا الاعتراض يتطرق أيضا إلى التعديل القولي، لما هو يقول فلان ثقة ممكن برضو يرد إنه لعله يرى إنه مجرد الإسلام وعدم العلم من الفسق يدل على العدالة. قال لا، ما هو إذا كان عالما لا يحكم بهذا ولا يقول إن فلانا ثقة إلا إذا اجتمعت فيه شروط التوثيق وشروط التعديل. تمام. نعم. وبعدين جاب بقى برضو اعتراض آخر، لعله عرفه عدلا ويعرفه غيره بالفسق، ممكن هو يعتبر انه عدل وغيره يعتبر انه فاسق. لا بأس، هو لم يوجب على غيره العمل به، اذا عرفه غيره بالفسق وجب عليه ان لا يعمل بهذا الحديث، لكن هو لم يعرفه بالفسق ولذلك حكم وتبين له ان شرائط العدالة موجودة، لذلك حكم بصحة عامل بهذا الحديث وافتى به، فده حكم منه بتوثيق ايه هؤلاء الرواة. نعم ماشي يا اخوانا. نعم.